بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس العشرون في شرح كتاب عمدة الأحكام الكبرى للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الخميس 15 من جمادى الأولى للعام 39 بعد 144. قال رحمه الله تعالى عن أبي محذورة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فذكره وقال: فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين. أخرجه أبو داود والنسائي نحوه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد تحدثنا عن شيء من فقه الأذان في المجلس الماضي، وهنا في هذا الحديث، هذا الحديث في حديث أبي محذورة رضي الله عنه، وهم من الذين كانوا يؤذنون للنبي صلى الله عليه وسلم مع بلال، أنه علمه كيف يقول في أذان صلاة الفجر. والحديث في رواية أبي داود يعني فيه ذكر ألفاظ الأذان، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ألفاظ الأذان كاملة، ومن خلال ذلك ذكر له أنه إن كان في صلاة الصبح أن يقول الصلاة خير من النوم. طيب، اختلف العلماء في هذه العبارة الصلاة خير من النوم، متى تقال؟ هل تقال في أذان الفجر الأول أم الثاني، أي في أذان الفجر الكاذب أم الفجر الصادق الحقيقي؟ رجح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في كتابه الثمر المستطاب من فقه السنة والكتاب أن هذه العبارة تقال في الأذان الأول، في أذان الفجر الأول. واستدل برواية في حديث أبي محذورة هذا أنه صلى الله عليه وسلم علمه في الأذان الأول، هكذا جاء التصريح بالأول في نص الرواية، علمه في الأذان الأول أن يقول الصلاة خير من النوم. طيب، وكذلك جاء في حديث ابن عمر والحديث الثاني الذي استدل به الألباني أنه كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وأيضا صرح ابن عمر أن هذا كان في الأذان الأول، وهذا الأثر أخرجه الطحاوي، وقال الشيخ الألباني هذا سند حسن، سنده حسن. طيب، اقرأ. قال رحمه الله: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: ثم ركزت له عنزة، فتقدم وصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. متفق عليه، وأخرج أبو داود والترمذي. وفيه لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، وللترمذي وإصبعاه في أذنيه. طيب، هنا حديث أبي جحيفة واسمه وهب ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه، موطن الشاهد منه لباب الآذان وقوله: وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا، يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاح حي على الفلاح. وكما في رواية عند أبي داود هذا الحديث أنه لما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا يمينا وشمالا ولم يستدر، ولم يستدر. هذه ليست في الصحيحين ولكنها عند أبي داود، وكما بين الشيخ الألباني أن إسنادها صحيح عند أبي داود. وفي رواية للنسائي مختصرة أشار إلى الشيخ الألباني كذلك في الثمر المستطاب: فأذن فجعل يقول في آذانه هكذا ينحرف يمينا وشمالا، ينحرف بمعنى يلوي. قال النووي: مذهبنا أنه مذهبنا، طبعا إذا قال النووي مذهبنا يقصد مذهب الشافعية، أنه يستحب الالتفات في الحيعلة يمينا وشمالا ولا يدور ولا يستدبر القبلة، يعني لا يدور لا يلف، إنما فقط يحرك رأسه ورقه يمينا وشمالا، لكن لا يدور بجسمه، لا يدور بجسمه. وهذا يؤيده رواية لم يستدر عند أبي داود وهي صحيحة، ولا يدور ولا يستدبر القبلة. البعض المؤذنين قد يبالغ فيتحرك حتى يستدبر القبلة، حتى يستدبر القبلة سواء كان على الأرض أو على منارة. وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو ثور، رواية عن أحمد. طيب، وهذا هو الصحيح الموافق للحديث. واختلف هل يستدير في الحي علتين الأوليين مرة وفي الثانية مرة، أو يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الفلاح عن شماله وكذا الأخرى. قال ابن دقيق العيد: ويرجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما، لكنه قال بعد ذلك: والأول أقرب إلى لفظ الحديث، أنه يعني يستدير في الحي علتين الأولين مرة ثم في الثانية مرة، يعني يقول حي على الصلاح الفلاح في اليمين ثم يأتي في اليسار يقول حي على الصلاح حي على الفلاح. طيب، والحديث فيه فوائد أخرى لكنها يعني لا تعلق لها بباب الأذان، فيعني نكتفي بما يتعلق بموطن الشاهد في الباب. وأيضا هنا يعني المصنف أشار إلى رواية عند الترمذي أنه وإصبعاه في أذنيه، هذه رواية صحيحة عند الترمذي، أيضا تدل عليه على يعني استحباب هذا الأمر أحيانا، وإن لم يفعله يعني ليس الأمر على سبيل الحتم. نعم. نعم. طيب، تفضل. قال رحمه الله تعالى عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: إن آخر ما عاهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. نعم. مسألة أخذ الأجر على الأذان مسألة اختلف فيها العلماء، وحديث عثمان هذا يدل عليه على عدم استحباب أخذ هذا الأجر على الأذان، بل هناك من أوجب ذلك، وممن رجح هذا الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الثمر المستطاب، حيث قال ويجب على المؤذن أن يكون محتسبا في آذانه لا يطلب عليه أجرا. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم ذكر حديث عثمان بن أبي العاص هذا والذي صححه رحمه الله. طيب. هناك في زيادة في رواية أنه صلى الله عليه وسلم لما قال له عثمان يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحب للمؤذن أن يحتسب في أذانه. قال الشيخ الألباني وبعضهم ذهب إلى أن ذلك لا يجوز، ومذهب ابن حزم قال وقول أبي حنيفة وغيره، وهو وجه للشافعية. نعم. وبه قطع الشيخ أبو حامد والقفال وغيرهما أي من الشافعية، وصححه المحاملي والبغوي وغيرهم كما في المجموع النووي. قال وبه قال الأوزعي وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر، وقد مال إلى هذا الشوكاني في نهي الأوطار. أي كل هؤلاء رجحوا تحريم أخذ المؤذن الأجر على الأذان. قال ويؤيد ما ذهب إليه هؤلاء ما روى عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن يحيى البكاء قال رأيت ابن عمر يقول لرجل إني لأبغضك في الله، ثم قال لأصحابه إنه يتغنى في آذانه ويأخذ عليه أجرا. فكيف إذا رأى ابن عمر مؤذن هذا العصر؟ الله المستعان، إلا من رحم الله، خاصة الذين يشتغلون بهذا حرفة، وبعضهم للأسف قد يكون غير محتسب، والبعض يعني يفعل ذلك احتسابا ولكنه يعني يأخذ الأجر لأنه لم يجد يعني موردا للرزق إلا هذا. طيب. لكن الشيخ الألباني بعد أن ذكر هذا الأثر قال في ثبوت هذا الأثر عن ابن عمر نظر، لأن مضاره على يحيى البكاء وهو ضعيف كما في التقريب. فكان الشيخ يعني رجح ضعف هذا الأثر لتفرد يحيى البكاء به. لكن الشيخ رحمه الله عقب بقوله وأما إن جاءه شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه. هذا هو التفصيل، يعني لو أعطي المؤذن الأجر أجرا على أذانه لكن دون أو ليس على أذانه أجرا أو شيئا عطية تسمى عطية أو جعالة جعل له شيء لكن دون أن يطلب ودون أن يشترط شيئا على المعطي أو على أهل المسجد، وبغير إشراف نفس منه، يعني نفسه لا تستشرف هذا المال. فكما قال الشيخ الألباني فإنما هو رزق ساقاه الله إليه. وفيه أحاديث ذكر منها حديث خالد ابن عدي الجهني أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرد ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه. هذا أخرجه أحمد. وقال الشيخ الألباني يعني هذا سند صحيح بعد أن ساق سنده. طيب، وذكر أيضا حديثا لأبي هريرة بالمعنى نفسه يعد شهيدا له. نعم. وذكر أيضا حديثا عند أبي الدرداء أو عن أبي الدرداء عن عطية السلطان أو عن عطاء السلطان. وبلا شك يعني من أصح الحديث هذا الباب هو حديث عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أتاك من هذا المال من غير إشراف نفس فخذه فتماوله أو تصدق به. نعم. طيب، ولكن هذا كما ذكر الشيخ يشترط فيه الشرطان. طيب، هناك في رواية أو إحدى الروايات عن حديث أبي محظورة أنه يعني قال دعاني عليه الصلاة والسلام حين قضيت التأذين فأعطاني سرة فيها شيء من فضة، لكنه كما قال الشيخ الألباني فيه عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي محظورة، يعني حفيد أبي محظورة، وغير معروف الحال. فالاحتجاج بهذا الحديث في هذا الباب على جواز أخذ الأجرة مطلقا ليس بجيد. أولا، لما علمت من ضعفه، وثانيا أنه ليس فيه طلب الأجرة، يعني هنا أبو محظورة لم يطلب الأجرة لو صح الحديث، إنما أعطي هذا بغير طلب منه، بل فيه الإعطاء بدون طلب. نعم، هذا جائز كما أفادته الأحاديث التي أنا ذكرها الشيخ. نعم، عارف. طيب، اقرأ. قال رحمه الله تعالى عن زياد بن الحارث السدائي نعم، طيب، أنه قال لما كان أول أذان الصبح أمرني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأذنت فجعلت أقول أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر في ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز، ثم انصرف إلي وقد تلاقى أصحابه، يعني فتوضأ، وأراد بلال أن يقيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا سداء هو أذن، ومن أذن فهو يقيم. قال فأقمت. أخرجه أبو داود والترمذي. نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، لأن فيه عبد الرحمن الإفريقي وضعيف، إن كان البعض يعني وثقه من جهة صلاح دينه، ولكنه من جهة الحفظ والضبط ضعيف. نعم. طيب، ولذلك لا حجة فيه، يعني لا حجة، فأن من أذن فهو يقيم هذا لا يصح. يعني من الممكن أن يكون المقيم بخلاف المؤذن، لا يشترط. الحجة غير قائمة بهذا الحديث. نعم. طيب، تفضل. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني أخرجه الترمذي. هذا أيضا حديث منكر لم يصح، وإن كانت العبارة الأخيرة فيه وهي قوله ولا تقوموا حتى تروني هذه صحت وثبتت في الصحيحين. وأما مسألة الفصل بين الأذان والإقامة هذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، ويغني عن هذا الحديث حديث أنس في الصحيحين ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة لمن شاء، ولكن الشاهد منه أنه يعني كان يعني أمر أو جعل فصلا بين الآذان والإقامة، لأن قوله ما بين كل آذانين يقصد الآذان والإقامة. العرب تغلب الاسم فيقال آذانان ويقال أتى العمران يقصد أبو بكر وعمر، ويقال الشمسان يقصد الشمس والقمر، أو القمران القمر يقصد الشمس والقمر. كذلك هنا ما بين كل أذانين أن يقصد الأذان والإقامة. فهذا يغني يعني عن هذا الحديث. طيب اقرأ. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. أخرجه البخاري. طيب هنا في حديث جابر هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يقال بعد الأذان، والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة بهذه الصيغة، والوسيلة هي كما في الحديث الآخر هي منزلة في الجنة لا يبلغها أو لا تكون لأحد إلا العبد، وأرجو أن أكون أنا، وهو بلا شك قد نال هذه المرتبة وهذه المنزلة صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ينبغي أن يعني يسبق بحديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فأولا إجابة المؤذن ثم بعد ذلك الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. ولذلك ينبغي أن نذكر مسألة إجابة المؤذن، هل هي على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب. اختلف السلف في هذه المسألة في حكم إجابة المؤذن، فذهب قوم من السلف أو أئمة من أئمة السلف إلى الوجوب، احتجوا بظاهر الأمر في حديث أبي سعيد إذا سمعتم المؤذن فقولوا بصيغة الأمر مثلما يقول. وكما نقل الشيخ الألباني في الثمر المستطاب وبه قال الحنفية وأهل الظاهر وابن رجب أي رجحوا الوجوب كما في فتح الباري، وخلفهم آخرون فقالوا ذلك على الاستحباب لا على الوجوب. وفي شرح صحيح مسلم أي لعله النووي، والصحيح والذي عليه الجمهور أنه مندوب. وبهذا قال الشافعية وبعض علمائنا الحنفية كما قال الشيخ الألباني بعد نقله لكلام النووي. قال الحافظ أي في الفتح: واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسلم، والحديث الذي سوف نشرحه بعد هذا الحديث وحديث سعد بن أبي وقاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة. قال هذا بخلاف ليس حديث سعد، هذا حديث غيره. وأنه لما سمع المؤذن، هذا على حديث معاوية، كبر فقال على الفطرة، فلما تشهد قال خرج من النار. قال فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب. متوقب أنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال، فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة، ونقل القول الزائد فقط، ويحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر، ويحتمل أن يكون الرجل لما أمر لم يرد أن يدخل نفسه في عموم من خوطب بذلك. طيب، قال الشيخ الألباني: ولعل من الحجة للجمهور ما في الموطأ أن الصحابة كانوا إذا أخذ المؤذن بالأذان يوم الجمعة أخذهم في الكلام، فإنه يبعد جدا أن تكون الإجابة واجبة فينصرف الصحابة مع ذلك منها إلى الكلام. قال مثله ما رواه ابن سعد عن موسى بن طلحة ابن عبيد الله أنه قال: رأيت عثمان بن عفان والمؤذن يؤذن ويتحدث إلى الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار، وسنده صحيح على شرط الشيخين. والذي يظهر أن بلا شك أن هذين الأثرين حجة قوية للجمهور على عدم وجوب إجابة المؤذن، لأنه يبعد أن يجتمع الصحابة، خاصة أنهم يجتمعون في صلاة الجمعة على ترك واجب، ولا ينكر أحد منهم ذلك، خاصة من الخلفاء الراشدين من عثمان وعمر. نعم. طيب، وكذلك اختلفوا في الإجابة، إجابة الأذان كيف تكون؟ هل أن يقول مثل قول المؤذن حتى في الحيعلتين؟ على أربعة مذاهب نقلها الشيخ الألباني، ولكن المذهب الراجح والرابع والذي رجحه أنه يحوق المرة أو طارة ويحيعل طارة، يعني مرة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي مرة أخرى يقول حي على الصلاة. وأما أن يجمع بينهما فلا دليل على الجمع، فلا دليل أن يجمع بينهما في مرة واحدة. طيب، قال الشيخ الألباني وبه قال ابن حزم، هذا قول ابن حزم، نعم، وبنحو ذلك قال ابن المنذر قبل ابن حزم. فقد يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح فيقول طارة كذا وطارة كذا. طيب، ماشي، اقرأ الحديث الآن. قال رحمه الله تعالى: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر الله له ذنوبه، أخرجه مسلم والترمذي. نعم، هذا الحديث فيه بيان فضل هذا، وأنه يقال أحيانا في إجابة المؤذن أن يقول حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يرد بهذه الزيادة يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا من الإسلام دينا ومحمد رسولا. نعم. قال الشيخ الألباني في الثمر المستطاب بعد أن أشار إلى رواية مسلم، ثم أخرجه الطحاوي من طريق عبيد الله بن المغيرة عن الحكيم ابن عبد الله بن قيس فذكره مثله بإسناده، وزاد أنه قال نعم من قال حين يسمع المؤذن يتشهد، ثم ذكر الشيخ الألباني إسناده وقال وهذا سند صحيح. وفي هذه الزيادة التي تعين متى يقال هذا الدعاء هو حين يتشهد المؤذن، وهي زيادة عزيزة قلما توجد في كتاب فتشبث بها. من قال حين يسمع المؤذن يتشهد، نعم، لأن في رواية مسلم قال من قال حين يسمع المؤذن، ولكن لم يعين الموطن. ولذلك هناك من يقول إنه يقول هذا بعد انتهاء الأذان، ولكن رواية الطحاوي هذه تقيد هذا القول عند سماع التشهد أو الشهادة. من قال حين يسمع المؤذن يتشهد، يشهد الشهادتين. نعم. لذلك هنا قال الشيخ قال السندي في حاشيته على ابن ماجة قوله من قال حين يسمع الأذان الظاهر حين يفرغ من سماع أذانه. نعم. وإلا فالجمع بينه وبين مثل ما يقول المؤذن حالة الأذان مشكل. قال الشيخ قد عينت تلك الزيادة متى يقول ذلك، أنه قبل الفراغ من الأذان. نعم. قال ويشهد لهذا الظاهر ويقويه ظاهر حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا ما من مسلم يقول إذا سمع النداء فيكبر المنادي فيكبر ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيشهد على ذلك ثم يقول اللهم أعطي محمدا الوسيلة الحديث إلى آخره وسنده صحيح. نعم. وأيضا ثبتت السنة في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما سمع المؤذن يقول يعني كلمة من كلمات الأذان يقول وأنا كلما سمع المؤذن يقول معذرة في الشهادتين أي يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم قوله وأنا فقط، فإذا أيضا من السنة أن يقولها العبد أحيانا. نعم. هذا الحديث أخرجه أبو داود وحديث صحيح على شرط مسلم كما قال الشيخ الألباني. نعم. جاءت عن النبي أم عن معاوية؟ لو في رواية أبي داود وأنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خلاف قول معاوية. نعم. على الوقت انتهى. طيب وبهذا نكتفي. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.